إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك. أعظم ما يفرح قلب المؤمن أيها الإخوة أنه يجلس الآن في هذا المجلس لأجل الله. ما أتيتم والله لأموال تتقاسمونها بينكم، ولا أتيتم لأجل أن تنالوا شيئا من حطام الدنيا. ما أجلسكم إلا الله، جلستم لأجل الله، فأبشروا بالجائزة العظيمة من الله عز وجل. أول جائزة أن الله تعالى يحبكم، لأنه قال: وجبت محبتي للمتجالسين فيا، ووجبت محبتي للمتذاكرين فيا. فأنتم أتيتم الليلة وجلستم لأجل الله، فأبشروا وأملوا أيها الإخوة. وحديثنا في هذه الليلة، الرسول صلى الله عليه وسلم عابدا مخبتا. كيف كان خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الموضوع موضوع كبير، ونحن محدودون بوقت، لا نريد أن نتجاوز النصف ساعة. فحديثنا أيها الإخوة عن هذه الصفة في المؤمن، عن صفة الإخبات، صفة التواضع، الذل، الخضوع لله، صفة الخشوع في المؤمن. هذه الصفة العظيمة في المؤمن تتحقق عندما يتحقق هذا الإنسان بمعنى العبودية الحقة لله. ولهذا كان أعظم دعاء أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الاستغفار، لأن هذا الدعاء فيه انكسار وذل من العبد لله، واعتراف بتقصير العبد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك، أي أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، أي أعترف أنني مذنب خطاء، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا الإخبات أيها الإخوة، وإن كان يحصل من الأنبياء الصادقين ومن العباد الصالحين، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أشد الناس خشية وخضوعا لله، وكل إنسان تربى بما تربى عليه من الحق. والناس في الحياة يتربون بين أيدي آباء وأمهات، وحتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عاشوا حتى في أمورهم الدنيوية تحت كنف آبائهم. لكن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم ينل من ذلك شيئا، لم يعرف أباه، ولم يجد تربية من أمه، ولكن الذي رباه ربه قال: رباني فأحسن تربيتي، أو أدبني فأحسن تأديبي. ولهذا قال أهل السير: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ أخلاقا من أبيه، لأن آباه مات وهو لم يخلق، ولم يأخذ أخلاقا من جده، لأن جده مات وعمره ما يقارب 8 سنوات، ولم يأخذ شيئا من عمه أيضا. فتربية النبي عليه الصلاة والسلام تربية خاصة من الله. وإن كان للجو الموجود حول الإنسان تأثيرا عليه، وكنت أتأمل في قصة إبراهيم وفي قصة نوح. إبراهيم عليه السلام ربى ابنه إسماعيل على الحق، والعجيب أن إبراهيم يأمر ابنه إسماعيل، يخبر ابنه إسماعيل بالذبح فيوافق، ونوح عليه السلام يطلب من ابنه النجاة فيرفض. فلما تتأمل في القصة تتعجب، نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وإبراهيم من أولي العزم من الرسل، ونوح عليه السلام يطلب ابنه لنجاته فيرفض، وإبراهيم يطلب ابنه لذبحه فيوافق. أين السر؟ فعندما تتأمل في السر تجد أن السر أين يكون؟ في الأم. السر في الأم. من هي أم إسماعيل؟ هاجر المؤمنة. ومن هي زوجة فرعون؟ كافرة. فتأثير الأم أيها الإخوة عظيم جدا في تربية الأبناء. صحيح أن للأب دور، لكن للأم دور أعظم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رباه ربه، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. فهو أخشى الخلق لله. وعندما تتأمل في حال وصفات المخبتين لله، استمع إلى قول الحق جل في علاه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هؤلاء المخبتون هم أصحاب الجنة، المنكسر لله. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: وإن انكسار العبد لله أعظم من كثير من عباداته. وكثير من الناس يؤدي العبادة لكن لا يجد في قلبه انكسار وذل للحق، فلا ينال من الأجر ما ينال المنكسر وإن كان أقل منه عملا. ولذلك أخبر الله عز وجل أن أفضل العمل العمل الذي يكون صاحبه مخلصا وإن كان قليلا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. فإن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. الإخبات، الذل والانكسار لله. قال الله عز وجل: وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهذه صفة المؤمن يا إخوة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفات المؤمن الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال الله تأكيدا للحال: أولئك هم المؤمنون حقا. فنال من هذه المكانة نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل درجة. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء المخبتون. ولذلك أخبر الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، يعني في هذه الأمة. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قبلها هناك قال: وأمرت أن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق، كان أكمل الخلق خلقا وخلقا وعبادة وذكرا وخشوعا وذلا وصبرا، كلها في جميع المجالات نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق. جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بكتاب غير منصرم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أقواما من الرمم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، وتحظى فقط بصحبة محمد عليه الصلاة والسلام. لأجل هذا أيها الإخوة، كان هو أكمل الناس في كل حال. فتأمل حاله مع كتاب الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أو أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه حتى وصلت قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. يقول ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. يقول ابن حجر رحمه الله: تذرفان لأنه كان يتأمل في القيامة وأهوالها والشهادة يوم القيامة وفي الخلق. هذه المعاني العظيمة كانت تدور في خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأثر لما يسمع. عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. حتى في صلاته تجد هذا الخوف يسير معه. ولهذا يقول عبيد بن عمير رحمه الله: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما أعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو المجاهد العابد المبتسم الخلوق المصلي الصائم الحاج الذاكر لله، أيضا هو المخبت الباكي الخاشع لله. أكمل الأحوال حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل لما شعر بآلام الموت تسري في جسده الشريف، يدخل على عائشة فتقول عائشة: ورأساه. قال: بل أنا والله يا عائشة ورأساه، وصدق بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فقال: وما ضرك يا عائشة لو متي وأنا حي؟ فغسلتك وكفنتك ودفنتك وصليت عليك. قالت: لو كان ذاك يا رسول الله، والله لكأنك قد ذهبت إلى بيتي وعرست بإحدى زوجاتك. فتبسم صلى الله عليه وسلم وهو يشعر بآلام الموت، لكن تبسم للموقف، لأن هذا الجسد الشريف صلى الله عليه وسلم استطاع أيها الإخوة أن يحتوي العالم كله في أفراحه في أتراحه في كل المواقف. وتتخيل في هذا الموقف حتى في آخر يوم مات فيه يقوم على قدميه وقد ذهبت منهما الحياة، كان يخط بهما خطا في الأرض كأنها آثار قديمة، لكن تبين أن لكل شيء نهاية، وأن هذا الجبل الشامخ عليه الصلاة والسلام له مرحلة. قبل شهر وهو يذهب يجاهد إلى تبوك، ولكن الآن القوى انحطت ضعفت. فيتحامل على قدميه الشريفتين ويفتح سترة عائشة وينظر لأصحابه في صلاة الفجر وهم يصفون خلف أبي بكر من يريد أن يأمهم بعده، فيتبسم صلى الله عليه وسلم. لما رأى إشراق أصحابه نسي آلام الموت السارية في جسده الشريف فتبسم: طفح السرور علي حتى إنني من عجب ما قد سرني أبكاني. فنبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق في كل حال، ومع هذا وهو في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. في هذه اللحظة وهو الخاشع المخبت يسمع بكاء الصغير فيخفف الصلاة حتى لا يشق على أمه. هذا الخشوع الذي نحتاج إليه أيها الإخوة. فعائشة تقول: أعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دخل علي ليلة من الليالي فقال: يا عائشة، دعيني، اتركيني أصلي لربي. قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك، أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت ثم قام فتوضأ فقام يصلي، فبكى بكاء شديدا حتى بل حجره، ثم جلس فبكى بكاء شديدا حتى بل لحيته، ثم لم يزل مصليا وبكى وهو ساجد حتى بل الأرض بدموعه، فبات ليلته باكيا حتى الفجر. فدخل عليه بلال يؤذنه لصلاة الفجر، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأهن ولم يتدبر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهذا الحديث رواه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله. لكن انظر أخي الكريم لحال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينطلق مع أصحابه ويمر على قبر أحد الناس ويأخذ ينكت بعود على القبر ويقول سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، يذكر الآخرة، يتذكرها في كل موطن، يزور ابنته وابنها في النزع الأخير، فيحمل صلى الله عليه وسلم، مجرد ما حمل الصبي فاضت روحه، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله أو تبكي؟ قال رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء من عباده. فتتأمل في كل موقف هذا الرجل القريب من الله، الخائف، المخبت، المصلي، العابد، ثم مع هذا في الدعوة يذهب ويدعو الناس إلى الله ولم يجبه أهل الطائف، فيعود باكيا مخبتا يقول اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. فتتأمل أخي الكريم في أخلاقيات هذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أصحابه، فخطب خطبة لم أسمع مثلها قط، ثم قال لقد رأيت الجنة والنار، وما رأيتك اليوم في الخير والشر، والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول عبد الله، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ولهم خنين بالبكاء، لم يمر عليهم يوم أشد من ذلك اليوم ولهم خنين بالبكاء. انتهى المجلس والمجلس يرج ببكاء القوم. كان الصحابة يتأثرون لما يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون أحواله. أبو بكر الصديق وهو خليفة المسلمين قدم إليه ماء في يوم من الأيام، فلما رفع الماء بكى فترك الماء، فبكى حتى بكى كل من في المجلس. فلما هدأ استحى الناس أن يكلموه، فرفع الماء ليشرب وكان عطشانا، فلما رفعه إلى فيه تذكر فبكى، فأبعد الماء فبكى وبكى كل من في المجلس. فعاد مرة ثانية لما هدى يريد أن يشرب فتذكر فبكى وأبكى كل من في المجلس. فلما هدى قال القوم يا خليفة رسول الله ما لك؟ ما الذي جرى؟ قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن معنا أحد، وإذ به يبكي ويقول إليك عني إليك عني. قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من تكلم؟ ليس هنا أحد غيري. قال هذه الدنيا أتتني عاضة تقول فتني يا محمد، فأخشى أن أقع في فتنتها. فأبو بكر يقول خافها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخشى أن تنالني فتنتها. أبو بكر الموقف أثر عليه لأنه يخاف إخوتي الكرام من فتنة الدنيا، فلنحذر. ولأجل هذا الصحابة الكرام عرفوا هذا من حبيبهم صلى الله عليه وسلم، من هذا العابد المخبت لله. عند موته يقول يا عائشة ماذا فعلت في السبعة الدراهم التي أمرتك أن تتصدقي بها؟ قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، شغلت بمرضك. قال يا عائشة أو يلقى محمد ربه وفي بيته سبعة دراهم؟ قومي تصدقي بها. هذا الحال أيها الإخوة، انظر لحال أصحابه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاءه مال من البحرين، جاءته جرار الذهب، قال ليتني أجد امرأة أمينة تزنه وأدخله إلى كل بيت من بيوت المسلمين، أدخل الذهب بيوتات المسلمين، لأنه رجل عادل. فقالت عاتكة أنا أزنه لك يا أمير المؤمنين وأنا أحسن الوزن. قال يا عاتكة ستزنين ويوصل إلى بيوتات المسلمين ويبقى في يدك أثر تمسحين به معطفك، ثم يسألني الله عنه يوم القيامة. الله أكبر، أإلى هذه الدرجة تربوا على يد محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهكذا أحبتي الكرام كان خشوع نبينا صلى الله عليه وسلم، الخابت المخبت العابد لله عز وجل، ومع هذا يصوم ويفطر ويتزوج النساء وينام ويستيقظ. فمن رغب عن سنتي فليس مني. الإخبات انكسار القلب لله، لا ظلم لا تكبر لا معصية. الإخبات لله معناه أن تقبل على طاعة الله عز وجل، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به يوم القيامة. وهذه قاعدة مهمة أيها الإخوة لنا جميعا، عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به يوم القيامة. تريد أن تأتي يوم القيامة والله عليك راض؟ اعمل بطاعة الله، احسن أخلاقك مع الناس، تعامل بالحسنى. هذا شيء من مواقف نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع هذا أحبتي الكرام نحتاج إلى معرفة الكثير من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل هذا الموقف في صحيح مسلم، يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فرفع يديه ثم جعل يبكي ويقول اللهم أمتي أمتي. قال الله وهو أعلم يا جبريل اذهب إلى محمد وسله ما يبكيه. فأتى جبريل وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره عليه الصلاة والسلام. قال الله يا جبريل قل لمحمد عليه الصلاة والسلام إن ربك يقول لك سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. حتى موقف يوم القيامة أحبتي الكرام، لما يعتذر جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الشفاعة، أول ما يأتي الخبر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ويأتي الناس جميعا يستشفعون به، هو في الدنيا ما كان يرد أحد، وهذه صفة خاصة فيه، وفي الآخرة ما يرد أحد لأن الله وعده ألا يخزيه. فإذا جاءه القوم قال أنا لها، لكن يعرف قدر نفسه وعظمة خالقه. فلما قال أنا لها التجأ إلى الحي الذي لا يموت، خر ساجدا لله، فألهمه الله من المحامد والتسبيح ما لم يلهمه من قبل. قال: ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. أول ما يقف ويسمع هذه النداءات من الله يقول: اللهم أمتي أمتي. فهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يحتاج أن تقف وقف أخي الكريم وأنت تقرأ في حياته، تتأمل حاله في هذه الليلة وهو المخبث العابد لله. إذا مرت بك معصية غض بصرك، إذا سمعت بأذنك شيء أقفل سمعك، احفظ جوارحك لتكون عابدا مخبتا لله تبارك وتعالى. وإذا مروا باللغو مروا كراما. قد أفلح المؤمنون، هؤلاء الصادقون المخبتون لله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. تواصل صفات هؤلاء المؤمنين: إلا على أيمان، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نبينا صلى الله عليه وسلم أعلى درجة وأعظم درجة في كل شيء. سل عن الأخلاق، سل عن الشجاعة، سل عن الكرم، سل عن الأدب، في كل موطن ستجد محمدا صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق. يكفيك من هذا العابد المخبت لله عند موته، قبل موته بيومين بل بيوم، يوم الأحد وقف على المنبر وكانت قدماه تخطان في الأرض، وقف على كتف العباس وعلي، ووقف على المنبر يثني على أبي بكر ويدعو لشهداء أحد ويثني على الأنصار، ثم يلتفت إلى أصحابه الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله، يدفعون أنفسهم لأجل أن لا يصاب بشوكة، لكن يقف هذا المخبث ليقول: أيها الناس، من كنت ظلمته أو ضربته أو أخذت شيئا من ماله فليقتص مني اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. من يقف وهو زعيم الدنيا؟ هو ليس بزعيم، بل هو نبي رب العالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين. من يقف مثل محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: يقتص مني اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم؟ فلا تسمع للقوم إلا بكاء، لأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاشوا معه كل المواقف أيها الإخوة. ولهذا يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. مع هذه المكانة أحبة الكرام لنبينا صلى الله عليه وسلم، انظر واسمع ماذا يقول الله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يعني لو حصل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه لن يحصل مع هذا الإخبات العبادة، لو حصل هذا التجاوز منه، اسمع ماذا يقول الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. شيئا قليلا، وما العاقبة؟ إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يعني لو حصل إخلال بعد هذه العبادة وهذا الإخبات من نبينا عليه الصلاة والسلام، انظر العاقبة. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ومعنى الآية لو شاء الله لذهب بهذا القرآن، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الله الذي علمه لم يقرأ حرفا ولم يكتب حرفا، ومع هذا هو أعلم من خلق الله. ومع هذا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. إن فضله كان عليك كبيرا. واستمعوا لهذا الدعاء العظيم أيها الإخوة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صححه الحاكم رحمه الله، أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، تقبل توبتي وأجب دعوتي، واهد قلبي وثبت حجتي، وسدد لساني وسل سخيمة قلبي. سمعت أجمل من هذا الدعاء؟ من الذي يقول هذا الدعاء أيها الإخوة؟ المعصوم عليه الصلاة والسلام. ومع هذا إن فضله كان عليك كبيرا. الهداية للحق أيها الإخوة، التوفيق للدعاء، الهداية لهذا المنهج، التوفيق لهذا المجلس، كل ذلك بيد الله. فاسألوا الله تعالى مثل هذا الدعاء، سلوه الهداية، سلوه التوفيق، سلوه أن يسل سخائم قلوبنا، أن يشرح صدورنا، أن ينور بصائرنا، أن يهدينا صراطه المستقيم، أن يثبت حجتنا، أن يلهمنا رشدنا، أن يبعد عنا الفتن. هكذا هو حال المؤمن أيها الإخوة. فهذا هو القريب من الله، التالي لكلام الله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدمه، فإذا فاته قيام الليل يقضي ذلك من النهار. الورد لا يتركه أبدا صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء في هذا اللقاء المبارك من إخبات رسولنا صلى الله عليه وسلم القريب من ربه، الرحيم بالخلق، الداعي إلى المنهج الحق. ولهذا كان يتعب نفسه أحيانا إذا ما استجاب الناس رحمة بهم، ولهذا عذره الله عز وجل وقال: لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كل هذا أيها الإخوة لما كان يحمله صلى الله عليه وسلم من قلب رحيم يتمنى هداية هؤلاء الخلق جميعا، ويدعو لهم ويتمنى لقاءهم. وها هو ذا يدعو الله عز وجل في قبول توبته وإجابة دعوته وهداية قلبه وتثبيت حجته وتسديد لسانه وسل سخيمة قلبه. وهذا دليل على قربه من ربه جل في علاه. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا وأموالنا ومن الناس أجمعين ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم أجمعنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا، وأن يستر عيوبنا، وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن لا يفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل مشكور وتوبة صالحة ومردا غير مخزي ولا فاضح. أسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الفردوس الأعلى، وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، وأن يتقبل منا ومنكم وأن يرفع درجات من كان سببا في هذا اللقاء. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم وللمسلمين والمسلمات توفيقا ورشادا وهدى وسدادا وجنة في الآخرة ومردا غير مخزي ولا فاضح، وهداية في القلوب وسدادا في الآراء، وخشوعا وذلا وانكسارا للرب الكريم. إلى الملتقى، أسأل الله عز وجل لنا ولكم أياما سعيدة وليالي حميدة ومردا إلى ربنا تعالى محمودا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.